بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر محرم الحرام من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 33 من قراءة وشرح نونية ابن الطيب رحمه الله. بدأ الإمام رحمه الله من درسنا في الأسبوع الماضي في عرض شبهات أهل الباطل والزيغ، وخاصة المؤولة من الأشاعرة ومن شايعهم، في الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة لإيقاع وحشة بين الناس وبين علماء الحق وبين دعاة الهدى. فإن هذه الألقاب إذا سمعها الإنسان الذي ليس له خلفية علمية يغر بها وينخدع بها وقد يتلبسها. فالشيخ رحمه الله يواصل هذا الكشف فيقول في البيت 2211 فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم، نسبوا إليه شيعة الإيمان. سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان. والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان. كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته، فمن يلحاني؟ إن قلت هم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان تستويان. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاكما فئتان بغيتان. الشيخ رحمه الله يقول أن هؤلاء يسموننا خوارج، وأننا نردد أو نقول النصوص ونفهم منها مثل ما فهمت الخوارج، وهذا هو عين الزور والبهتان. فإن هؤلاء جمعوا خصتين: جمعوا الكذب وجمعوا الجهل. الخوارج يرون أن الكذب كفر، ما يرون أنه معصية، يرون الكفر الكذب كفر، فمن هنا لا يكذبون. لكن من أين أوت الخوارج؟ أوت الخوارج من الفهم السقيم، ولذلك ردوا كثيرا من أمور السنة أخذا بظواهر القرآن، فلم ينتبهوا أن السنة هي الشارحة والمفصلة والمبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا ظلوا وأظلوا واستحلوا دماء الصحابة ودماء الأمة، وخرجوا على أئمة الهدى والخلافة الراشدة، فظلوا بهذا. يقول الشيخ: هؤلاء أخف، على الأقل لم يكذبوا علينا، لكن أنتم كذبتم، وأنتم اللي خرجتم على النص لفظا ومعنى. فأما اللفظ فلا تؤمنون أن أي لفظ قرآني في الأسماء والصفات يجرى على ظاهره، وأما المعنى فحملتم آيات الله معاني لا تؤدي إلا إلى النقص ولا تحتملها الآيات والأحاديث النبوية. يقول الشيخ: يعني احنا وقعنا بين هم تأولوا الخوارج في بعض النصوص وانتم تأول، لكن تأويلكم انتم اشر من تأويل الخوارج. ثم انكم سللتم علينا سيفين، سيف التأويل وسيف اليد. فان اهل الباطل كالمعتزلة لما وصلوا في عهد الخلافة في عهد المعتصم وغيره الى مقاليد السلطة، ساموا علماء السنة قاطبة سوء العذاب، وزجوا بهم في السجون وآذوهم وضربوهم، وما قصة الإمام أحمد بغريبة عنكم جميعا. قال الشيخ: ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. يعني الخوارج يعني يأخذ بالظاهر، يعني غفل عن شرح السنة لكثير من النصوص الشرعية، لكن أنتم تحرف وتعطل، تعطل النص الشرعي وتحرف إلى معنى باطل وتبهتنا ظلما وزورا، فأنت أشد نكاية كثيرة من أولئك. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان، ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف الرحمن. يعني هم لا يكذبون، الخوارج لا يكذبون ويقولون أي نص شرعي نؤمن به على ظاهره، أنتم تخالفونه في هذا. ألكم على تأويلكم أجراني إذ لهم على تأويلهم وزراني، حاشا رسول الله من ذا الحكم بل أنتم وهم في حكمه سياني. يعني كلا الطائفتين خرجت على منهاج النبوة، فأما الخوارج فقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، لأن أركتهم لأقتل أنهم قتل عاد. أما أنتم فنشأتم على علم الفلسفة والمنطق اليوناني حتى بنيت بكم الأمة، وحدث من الانحراف ما هو مسطر في تاريخ هذه الأمة. قال وكلاكما للنص فهو مخالف، هذا وبينكما من الفرقان، هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان. الخوارج عنده تعارض، عنده تعارض لأن الفهم فاسد. فربنا تبارك وتعالى لما قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، من اللي بين هذه الأمور؟ هي السنة النبوية، وهذا لا يأخذ إلا بمكان نص قرآني، فردوا السنة وردوا أحاديث كثيرة جدا فضلوا. لكن أنتم تعطلون المعنى اللائق بجلال الله وتحرفون اللفظ الشرعي، فجمعتم شرين عظيمين. لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الأذان. يعني أولئك قد يزول عنهم الإشكال اللي هم الخوارج إذا وجدوا من يفند لهم النصوص أو شبههم بالنصوص الشرعية. ولهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس وكل شبهة عرضها الخوارج بأدلتها من القرآن فندها ابن عباس بالسنة، فالذي كان على عينيه غشاوة وفي فهمه سقم وقصور رجع إلى الحق لما حبر الأمة جلاله هذه القضية. من هنا قيل أن الذي رجع منهم 2000 وقيل 4000، مما يدل على أن جلاء الحق بالنصوص للناس مطلب. لكن هؤلاء مهما تبين لهم إلا من يشاء الله تبارك وتعالى أن يهديه. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم من الحق والإيمان، هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبياني، لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهم. أفأنتم عدلان؟ يعني أولئك أخذوا نص واحتجوا به، لكن أنت لا نص ولا فهم، هل نجعلكم متساويان في هذا الانحراف؟ لا، هي مشكلة الخوارج استحلال دماء المسلمين، وإلا لو أنه وقف الأمر دون استحلال الدماء لكان انحرافهم سهل. لكن المشكلة أنهم استحلوا حتى دماء الصحابة، فكان ولو في الدم، ولا ما يخفاكم أن الدم المسلم هو عند الله من أعظم الحرمات، بل لا زوال الكعبة ولا زوال الدنيا بأكملها أهون على الله من إزهاق نفس مسلمة غير حق. فأولئك ظلوا واعترض للخويصرة كما هو معلوم لما قال اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يخاطب بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه بضربه بالسيف لكن منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه سيخرج من ذئب، يعني من ذرية ومن نسل هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون منه سريعا، نسأل الله السلامة والعافية. لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهم أفأنتم. يعني ذولاك قالوا القرآن، ما نقول إلا بالقرآن، لكن أنتم قدمتش، تقدم رأي الرجال الذين يعتبرهم الجهل والهوى والمرض والهوس والغباء وإلى آخر ما يصاب الرجال من الأفات. أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لاح الصباح لمن له عينان. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. نحن نتبرى من فكر الخوارج ومن فكر المؤولة، لا نقر. نحن على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة المسلمين الذين ساروا على هذا المنهج. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذن أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان؟ قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل، وما ذي قسمة الديان، ذو حديث الخويصرة. وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه استولى. فلم قلت ليش تسكر هذا الخير؟ فلم قلت استوى وعدلت عن تبياني؟ وكذاك ينزل أمره سبحانه، لما قلت ينزل صاحب الغفران؟ ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان؟ يعني الخوارج زعيمهم ذو الخويصرة اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة وبكل سفاهة على المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا ظلام. ولهذا قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنتم اعتداءكم وشو عليه؟ اعتداءكم على نصوص الوحي، يلزم منها تجهيل الله، يلزم منها أن القرآن لم يدل الناس على الهدى، يلزم منها أن تأويلاتكم كما قال بعض طواغيتكم أنها هي المنقذ للمسلمين. إذن يلزم هذا إن الذي مات قبل نشوء هذا الفكر الضال على مذهبكم أنهم على ظلام. فقلتم في الاستواء بأنه الاستيلاء، وقلتم بأن النزول نزول أمره، وقلتم بأن مسألة حديث النزول يقتضي الحركة، يعني وضعتم اللوازم التي تتعلق بصفات البشر أجريتموها على صفات الله تبارك وتعالى، وهذا هو الضلال المبين. لأن الله ليس كمثله شيء، فليس نزوله ليس نزوله كنزول البشر، وليس استواءه كاستواء البشر. لله ما يليق بالله، وللمخلوق ما يليق، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فهذا اعتداء منكم على نصوص الوحي، بل أنتم أخذتم هذا الفكر من الذي قال بكل وقاحة وهو الجهم، وقد أجمعت الأمة على كفره. وددت أني حككتها من المصحف، الرحمن على العرش استوى، يقول وددت أنني حككتها من المصحف من شدة غلة على لفظ الرحمن على العرش استوى قاتله الله. أما هذه اللوازم الذي تلزمون من أثبت الصفات منها، فهذه لوازم باطلة، لأن أصلا لفظ لم يرد في الشرع وهو من الألفاظ الموهمة، نحن لو رددناه بادئ ذي بدء فنحن على المحجة، لأن قاعدتنا أن أي لفظ أو وصف ورد لم يطلق في كتاب ولا سنة لا نصف ربنا تبارك وتعالى. لكن من علماء الأمة مثل الشيخ الإسلام وغيره من اتسع باله على هؤلاء المخالفين، فقال إن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة لا بد أن نستفصل من أصحابها، فإذا بينوا مرادهم من هذه المعاني فشرحهم لهذه الألفاظ سيخرج إما إلى معنى الحق فنقول عندنا من النصوص الشرعية ما يغنينا عن لفظك هذا، وإما أن يتبين أنها يلزم منها لوازم باطلة فنقول هي مردودة لفظا ومعنى لأنها لم تطلق ولأنها لا تليق بالله تبارك وتعالى، مثل ما قد سبق الكلام في مسألة الجهة والتحيز وغيرها. وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز خالق الأكوان، كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان للسلطان. وكذاك قلت إليه يعرج والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن، كان الصواب يا يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. وتقول أين الله والتأييل ممتنع عليه وليس في الإمكان، لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذاك الملكان. الشيخ يستعرض رحمه الله يعني ترهات هؤلاء القوم، فإنهم يقولون لا تقول إن الله في السماء، لأنك لو قلت إن الله في السماء معناه إن السماء تحوزه، فلم يفهموا من في إلا الظرفية، وهذا فهم سقيم ساقط، لأن في ليست محصورة على الظرفية، بل هي بحسب السياق الذي توضع فيه. فإذا قلت الطلاب في المجلس فهنا هذه ظرفية، إذا قلت القلم في جيبي هذه ظرفية، إذا قلت محمد في السطح أو في الجبل فهي بمعنى على، ولم تطلق فيما يتعلق بالله إلا بمعنى العلو وعلى، ولم تطلق في كل نصوص الوحي بمعنى الظرفية فيما يتعلق بالله أبدا. ليه؟ لأنه محال أن يكون شيء من مخلوقات الله تحوزه أو تحيط به، محال. كيف وسموات وأرض ليست بالنسبة له كما في أثر ابن عباس إلا كخردلة في يد أحدكم؟ من أين ما يمكن أن تحوزه وتحوطه؟ فهؤلاء جهلة، بل إن فرعون أدرى بمعنى في من هؤلاء لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، مع كفر فرعون وادعاء أهل الألوهية والربوبية لم يفهم من في له ولا قومه إلا ربط هؤلاء السحرة على جذوع النخل، وليس ولما يقول الله سيروا في الأرض لم يقل إلا معتوه إن معناه ندخل في أخاديد الأرض، وإنما معنا نمشي عليها. فكل لفظ على إذا قيدت بصفة من صفات الله لا تحمل إلا على ولا تأتي بمعنى الظرفية، تأتي الظرفية في أمور المخلوقين. أما ربنا تبارك وتعالى يا أخوان فسمواته وأرضه كيف يكون في شيء مخلوقات وهي ليست بالنسبة لذاته إلا كخردلة في كف أحدكم؟ ما نسبة الخردلة وأنت مخلوق والخردلة مخلوق؟ انظر إلى قياس الخردلة لما تحطها في كفك لا تساوي شيء، أنت كفك والخردلة مخلوق، ومع هذه لا تقاس لهذه بشيء. فكيف بخالق كل شيء سبحانه وتعالى وهو الخالق جل جلاله؟ ما يمكن أن يحاط به ولا أن شيء يحوزه ولا شيء يحيط به تبارك وتعالى. هذا هو الفهم السقيم، ففهموا لم يفهموا من في إلا له. أيضا مسألة النزول، لا يفهمون النزول أمره، وقالوا نزول رحمته. طيب إذا قلنا نزول رحمته، رحمته ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، ولهذا الدليل يتطرق إليه الاحتمال سقط. هذه معاني التي اخترعوها ينتابها العور والنقص من كل وجه. فإن كانت رحمته لا تنزل إلا في آخر الليل، أجل وين رحمته في أول الليل والنهار؟ وهو الذي لو تخلت رحمته عن الخلق أقل من طرفة عين لهلك الكون بمن فيه. أيضا الشيخ قال أنهم حتى في النزول يقول لا، احملوها على نزول القرآن من اللوح المحفوظ، وهذا أيضا من ضمن ترهاتهم. أيضا عندهم السؤال عن الله من أكبر الجرائم، ولهذا يدرس في النسفية وغيرها، ولا يجوز السؤال عنه بأيضا. وابن عاشر لا يسأل عن الأينية، هذه من يسأل عنها فهو ضال مضل مجسم مشبه إلى آخر هذه الألقاب الكريهة. الحديث في صحيح مسلم حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لي أعتق سيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وسلم ويخطب في حجة الوداع يقول اللهم هل بلغت؟ فيقول نعم. قال اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء. والأحاديث التي مرت معنا ما يخفاكم كم مر معنا من الأدلة العلو. فالسؤال عن الله بأين ما فهم هؤلاء المخلولون المرذولون إلا أنه لا يجوز. ليه لا يجوز؟ قالوا لأن أين سيسأل عنها في القبر، أين كذا أين كذا أين كذا، فلا يجوز السؤال عن الله بأين. وأيضا يلزم على السؤال بأين أنه انحاز وتحيز وأحاطت به وانتقال إلى آخر هذه اللوازم الباطلة التي لم يهتدوا فيها لا إلى أحد من علماء الأمة سبقهم، ولا إلى نص يشهد لهم، ولا إلى لغة تشهد لفهمهم مستقيم. ولهذا رحم الله الشافعي لما قال أو منع الاحتجاج في اللغة بعد القرن الثاني، قال لأنها دخلت العجمة في لسان المسلمين فلم تعد لغة الناس تصلح للاستشهاد. الاستشهاد كان في لغة العرب، ولهذا يعني تجد ابن الأعرابي وغيره من أئمة اللغة وغيره والأزهري كلهم استشهاداتهم بكلام العرب في إما في العصر الجاهلي أو في عصر النبوة أو للقرن الأول. هؤلاء هم الذين كانت سليقتهم وفهمهم اللغة كانت على وجه سليم، لم يدخله التحريف. ثم دخلت الفلسفة ودخل المنطق ودخلت العجمة ودخل غثاء اليونان الوثنيين، انحرفت الأفهام إلى هذه إلا من ثبته الله على منهاج الحق. يعولون يقولون ما أخذها على قدر عقلها، يأخذها على قدر عقلها، يجامل جارية لا تملك نفسها نفعا ولا ضر، وهو لم يجامل صناديد قريش في مكة وهو ليس له أنصار ولا أعوان، وقال لو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهر الله وأهلك من دونه. هذا يعني احتقار وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإصبع وبنان. هو الشيخ يحاور أنتم بأهل السنة تقولون كذا وهؤلاء يقولون لا المراد بها كذا، بإصبع وبنان نحو السماء وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. يعني الإشارة الحين يقول كذا بإصبع يقول لا ما هي بحسية، فهذا ذهن ليه؟ لأن سيأتيك بعد قليل قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، ليش نرفع أيدينا؟ وأنا قلت لكم ناقشت أحدهم فقلت ليش أنت ترفع يدك إلى ليش ما تقول؟ قال لأن السماء قبلة الدعاء. قلت لا، إذا كان الموفوق ممكنك تقول اللهم اغفر لي تحول على جنب، ولا تقول أسفل اللهم ارحمني. قال هذه قلة أدب. قلت نعم، لكن اللي أشد منها قلة أدب الذي لا يؤمن بأن له العلو المطلق، فإن العلو ثابت لربنا ذاتا وصفة ومعنى كل وقدرا، كل معاني العلو ثابتة لربنا تبارك وتعالى. فحين نقول اللهم اغفر لي وأرفع أصابعي وأرفع أيدي، نعم أنا أتجه إلى ربي. ولما يأمرنا الله تبارك وتعالى يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرشدنا أنه لما ينزل المطر حسر عن راسه وقال إنه حديث عهد بربه، من أين جاء المطر؟ جاء من رؤوس الجبال ولا نبح من نزل من السماء؟ فقال إنه حديث عهد بربه. فهؤلاء يريدون مسخ الفطرة ورد النصوص الشرعية. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان الشفيف، ويحتجون يقول لك مثل ما نقول إن هذه إضافة تشريف، الكعبة بيت الله، إذا لما نرفع أيدينا للسماء هذا من باب التشريف لأنها قبلة الدعاء، هذا كلامهم. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان، فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن، لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا، حاشاه من تحريف ذي البهتان، وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. يعني الشيخ يستعرض كل صفاته في مسألة العلو استعرضها، الآن سينتقل إلى كلامهم في صفة الكلام. لا يؤمنون بأن ربنا تكلم كلاما يليق بجلاله وأن القرآن منه بدأ وإليه يعود، وإنما يقولون هذا عبارة عن كلام الله، لأننا إذا قلنا إن هذا كلام الله الكلام يلزم منه الحرف والصوت ولسان وشفتين ولهاه، وهذه كلها من صفات المخلوق، فوالله منزل، إذا لا نقر بأن كلام الله حقيقة. كل هذا الفهم الهابط الساقط اللي كلام فلان انها لهلها ولهل يبغى له لسان ويبغى له كذا، هذا كلام المخلوقين. اما كلام رب العالمين فلا انت ولا ما تحملت اعظم مخلوقاته شيء من كانه قصف الرعد كما ورد في بعض الاثار. لكن ربنا تبارك وتعالى لطيف بعباده. جبريل عليه السلام على قوة ملكية ربانية خلقه الله ليكون مهيئا وهو رئيس الملائكة، فهو أمين الوحي الذي يتحمل تلقيه من رب العباد ثم يلقيه رسولا أمينا في قلب وسمع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقته البشرية التي هيئها الله تجعل يتحمل الوحي الذي أوحاه الله إليه بواسطة. أما المباشرة فيوم القيامة وفي قصة موسى عليه السلام، فموسى اختصه الله بصفة الكلام أنه كلمه كفاعا مباشرة. وأما يوم القيامة فمو بس الأنبياء بل كل المؤمنين، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بهذا، يتمتعون بالنظر ويتمتعون بصفة الكلام، فيكلمهم تبارك وتعالى دون أن يمسهم أذى وينظرون إليه دون أن يمسهم أذى. بينما مسألة النظر الجبل تحول إلى رماد من قوة نور الله، فإذا كان الجبل الأصلق ما تحمل شلون اللحم ولا الدم يتحمل؟ ففي الدنيا محال. فصفة الكلام لعباده سواء الأنبياء والمرسلين أو المؤمنين ثابتة يوم القيامة، ويتحدث يكلمهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويرونه سبحانه وتعالى، ولهم سوق يوم الجمعة يرون فيه ربهم ويرجعون وهم أشد نعمة وسرورا بما لقوا من ربهم تبارك وتعالى من نظر لذة النظر والسرور. كل هذا ثابت في نصوص الشرع، وهؤلاء يسلطوا على صيف التعطيل والتأويل والتحريف. وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان نادى الكلمة بنفسه، وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان، وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان. هي الآن سوق يعني معتقد أهل السنة، ولا الأشعري يسوقها منتقدا يقول كيف تقول كذا والصواب كذا؟ طيب إني أنا الديان. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني، وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول، وليس في الإمكان قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينفي ما قد قلت في الرحمن، لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان، وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان، وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان، كنا انتصفنا من أولي التجسيم بل كانوا لنا أسرع عبيد هوان، لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان، وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان، لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا زحفان، هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان، يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعياني، سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن، فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. الشيخ يقول رحمه الله هؤلاء نقموا علينا مسألة أنا نؤمن بكلام الله علوة الله بجلال الله، نقموا علينا الإيمان بالاستواء، نقموا علينا الإيمان بالنزول، نقموا علينا صفة تكليم الله وأن كلامه حقيقة وأن هذا كلام الله ما بين دفة المصحف فهو كلام الله، ألزمون بلوازم، قالوا إن النزول يلزم منه الحركة والانتقال، والكلام يلزم منه لابد إن حرف وصوت وشفاه ولسان ولها إلى آخره. إلى غير هذا. مثل صفة الضحك، ضحك ربنا وعجب، قالوا إن الضحك لا يكون إلا من لهاتر وأضراس، والله منصر عن ذلك. يا أخي قل كل هذه اللوازم، هذه لوازم أفعال المخلوقين، ليش تنقل لوازم النقص إلى صفة الذي ليس كمثله شيء تبارك وتعالى في علي علي؟ من أين هذا الفهم السقيم؟ هل عندكم دليل من كتاب الله أن الله قال يا عبادي لا تفهموا كذا، أو قال الرسول يا أمتي قولوا كذا وافهموا كذا؟ حديث أبي رزيد على ما فيه من ضعف، لكن معانيه صحيحة وتشهد لها الأدلة. لما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، هؤلاء ابن مسعود يقول لا لا لا ما يصل عنك تقول إن الله يضحك، الضحك لازلكم من لها وكذا. شوف أبو رزين، شوف صاحب الفترة السنة، قال أولا يضحك الرب يا رسول الله؟ قال لا، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. لا دخل في قضية كيف الضحك، لأنه يعلمنا ليس كمثله شيء، وإنما أخذ المعنى الرائع وفرح وهذا فرح للأمة. أو يضحك الرب؟ قال إذن رب نقابله وهو يضحك، أبشر بكل خير لن نعدم منه خيرا. تصور ولله المثل الأعلى، لما تكون في كربة من أمرك ثم تدخل على مسؤول يبتسم لك ويقول كل ما همك صددها عنك، تسر ولا ما تسر؟ ولله المثل الأعلى. المؤمنون بعد كربات وعذابات الدنيا وعرصات يوم القيامة وضغطة القبر وأهوال المحشر ثم تؤول الناس إلى فريقين، فريق أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وفريق أهل الجنة، ينعم عليهم ربنا تبارك وتعالى بالنعم التي آمنوا به في الدنيا ولم يرأوه فيمكنهم من رؤيته يوم القيامة، آمنوا بكلامه فيسمعهم كلامه مباشرة، حرم عليهم أشياء فأعطاهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خافوا على من من أو يعني عانوا من مثلا من الكبر ومن الأمراض ومن في الدنيا، فأعطاهم الله سن 33 شبابا لا يهرمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتغطون طول حياتهم، قوة الرجل منهم قوة 100 شاب. ما فيه في الجنة أيضا صورهم على أجمل صورة، ما فيهم أحد صورته قبيحة ولا فيها ألوان، هذا أسود، كلهم كأنهم أبناء رجل واحد، هذا فضل الله. ولهذا إذا يعني كثرت عليك ضغوطات الحياة اذهب إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، متع ناظرك في هذا الكتاب وانظر كيف ينقلك إلى العالم الدار الآخرة، إلى الجنة وأنهارها وأسواقها وأحاديثها وزواجهم وتزاورهم وأمنياتهم، وتجد فيها ما ينسيك كل هموم الدنيا. يقول الشيخ هؤلاء بعد أن حملوا هذه المعاني السخيفة ظهرت على فلتات ألسنهم، أما صدورهم فتغلي علينا كالمراجل، ويظهر هذا في فلتات الألسن لأنهم يروننا أننا مشبهة مجسمة وأننا لا نوقر الله ونشبه الله بخلقه إلى آخره، وهذا والله ينطبق فيه المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت. يقول الشيخ ويكاد قائلهم يصرح ولو يرى من قابل فتراه ذا كتمان، يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان، إلا وحش فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. يعني رأينا في يقول الشيخ ونحن نحتك بكم إما في الدروس إما في المناقشات إما في الكتابات كيف أن يعني واضح فلتات ونظرات الحقد، والذي لم يصدق هذا الكلام يقرأ ما كتبه السبكي في ابن تيمية وابن القيم، أو يقرأ ما كتبه زاهد الكوثري أو غيرهم وغيرهم، كيف يرون يعني هانت عداوة اليهود وهانت عداوة النصارى وهانت عداوة المجوس ولم يهن عداوتهم أهل السنة والحديث. يرون أنه، ولهذا يقول زاهد الكوثري لم يبلى الإسلام ولم يطعن طول تاريخه بمثل ابن تيمية وابن القيم.